زي النهاردة يجي واحد يعني سافر الأردن في حياة الشيخ الألباني رحمه الله، جلس مع الشيخ الألباني مجلس أو مجلسين وروح، دوت يؤخذ منه علم الألباني كما يؤخذ من الرجل الذي هو ملازم للألباني صباح مساء ليل نهار. مين اللي هو أعلم بالألباني؟ الملازم. أما اللي هو إيه جلس للألباني مجلسا أو مجلسين فهذا لا يعد من أصحاب الألباني الذين يؤخذ عنهم علم الإيه الألباني، وإن كان التقى به وسمع منه. صح الكلام؟ فعلي البخاري بيقول لك يعني وهيب بن خالد له ملازمة لسهيل المعرفة بحديثه بخلاف موسى بن عقبة، حتى وإن ثبت له سماع من موسى بن عقبة فقد يكون سمع منه حديثا أو حديثين، لكن ليس له تلك العناية التي عند وهيب. وده اللي احنا بنقول ايه، ان اصحاب الحافظ اولى بالحديث وبمعرفة حديث الشيخ الحافظ من غيره. لما تكلمنا عن تفرد الراوي عن الزهري بما لا يعرف اصحاب الزهري عن الزهري، فهنا ايه البخاري بيقول ان عندنا روايتين كلاهما يرويه ثقة، لكن احد الثقتين له عناية بالشيخ والاخر ليس له تلك العناية، فنأخذ الحديث ممن له عناية بالشيخ وملازمة له، لا سيما إذا عارضه هذا الذي ليس له تلك العناية ولا هذا الاهتمام بحديث ذلك الشيخ. يبقى النهاردة طبعا الترجمة اللي قالها السيوطي ما لهاش دعوة بالموضوع خالص، لأن كلام السيوطي يوهم بأن القضية قضية إيه؟ انقطاع، بينما هي مش قضية انقطاع إنما قضية اختلاف بين الروايات، والعلماء رجحوا وجها من أوجه ذلك الخلاف بناء على قرائن موجودة في أحد في الروايتين. الرواية الأولى التي رواه موسى بن عقبة فيها أن موسى بن عقبة تفرد بشيء ليس عن سهيل لا يعرف عند أصحاب سهيل، بينما المعروفون بصحبة سهيل والأخذ عنه إنما روى الحديث على خلاف ما روى إيه؟ موسى بن عقبة. هناك قرينة أخرى ترجح ما رجحه البخاري وأبو حاتم. إيه هو؟ سهيل موسى بن عقبة روى الحديث عن سهيل بإسناد من أشهر أسانيد سهيل، قال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، دي اسطمبة يعني دي سلسلة تأتي كثيرا في الأحاديث، بخلاف وهيب روى الحديث على غير الجادة في المعهودة، فقال إيه عن سهيل عن عون بن عبد الله من قوله، وهذه قرينة ترجح رواية ما روى من قول إيه عون بن عبد الله. ليه؟ لأن الخطأ عادة ما يأتي إيه على الجادة المسلوكة، لما يكون عندنا حديث ها يرويه مالك عن نافع عن رسول الله أي مرسلا، يجي واحد يرويه عن مالك عن نافع عن ابن عمر، في الغالب يكون الصواب ايه مع من أرسل وليس مع من ذكر ابن عمر، لأن من ذكر ابن عمر سلك ايه العادة المسلوكة المعهودة التي تأتي دائما وأبدا مع هذا الإسناد، ومثل هذا يقع فيه الغلط عادة، لأن المخطئ لا يأتي بالغريب إنما الخطأ عادة يأتي على المعهود المشهور على المعهود الإيه، بخلاف المصيب المتقن هو الذي يحفظ الحديث مهما كان على أي وجه سواء كان وجها مشهورا أو غير إيه مشهور. فده أيضا قرينة ترجح إيه رواية وهيب الموقوفة على التابعي على رواية إيه موسى بن عقبة الموصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الحديث ده يندرج تحت باب إيه؟ لما نيجي نصنف الحديث ده أحطه كمثال على إيه؟ عندنا رواية رويت بإسناد الموصول، ورويت أيضا بإسناد الموقوف على التابع من قول الإيه؟ التابعي. ده نحطه في أي باب من أبواب علل الأحاديث؟ ها ها ايه ما هو العلل كلها خلاف بين الثقات، وفي خلاف بين غير الثقات، لو خلاف بين غير بين الثقات يبقى مش داخل في العله اصلا تفرد، بس ده اذا خالف في التفرد ده انا عايزك يعني تشغل الطاسه شويه الكمبيوتر. واحد قال المزيد، استنى بس، واحد قال المزيد، ليه مزيد يا عم ده راجل غير خالص،